أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: الحاقة، ما الحاقة؟ سورة الحاقة سورة مكية، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسور المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والمدنية هي التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تتميز به السور المكية أنها قصيرة الآيات، وكذلك أنها في أمر التوحيد وفي أمر المحاجة في أمر التوحيد، لأن الخطاب فيها كان مع قوم كفار لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما هو ظاهر في هذه الآية في هذه السورة الكريمة. يقول الله جل وعلا: الحاقة. والحاقة اسم من أسماء القيامة، اسم من أسماء القيامة، وقيل لها الحاقة لأنه يحق فيها الوعد والوعيد، يحق فيها أو يتحقق فيها الوعد والوعيد، وقيل لها وقيل بل لأنها متحققة الوقوع ولا بد من وقوعها، فالساعة متحققة الوقوع ولا بد من وقوعها، وكذلك يتحقق فيها الوعد الذي وعد الله عز وجل عباده المؤمنين به من الثواب العظيم، ويتحقق فيها أيضا الوعيد وهو العقاب الذي توعد الله عز وجل به أعداءه ومن عصوه. والقيامة لأهميتها كثرت أسماؤها، حتى وردت في كتاب الله عز وجل بأكثر من 26 اسما، كلها من أسماء القيامة: القيامة والصاخة والطامة الكبرى والقارعة والحاقة وغير ذلك، لها أسماء كثيرة، وهذا يدل على أهميتها، فإن العرب في لغتهم كانوا إذا كان الشيء مهما عندهم كانوا يكثرون من أسمائه. فهذا السيف مثلا تجد أن بعض أهل اللغة أوصل أسماءه إلى 300 اسم لأهميته عندهم، وكذلك الأسد عددوا أسماءه، فكل شيء مهم يعددون أسماءه، فكذلك القيامة لأهميتها وعظم شأنها، ولأنها هي دار الجزاء وهي التي يحاسب عليها العباد، وهي التي لا بد أن يؤمن بها المسلم، وهي التي لا بد أن يعد العدة لها، أمرها مهم وشأنها خطير، ولهذا تعددت أسماؤها، وكل اسم من أسمائها يحمل صفة ليست في الاسم الآخر، فالحاقة لأنها متحققة الوقوع، والطامة الكبرى لأنها تطم وتعلو كل أمر، والقارعة لأنها تقرع الأسماع وتفزع القلوب، وهكذا. الحاقة ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ ما هنا اسم استفهام، وهذا الاسم يستعمل في التهويل والتخويف في الغالب، فأعاد ذكر الحاقة أي ذكر الساعة مفخما لها ومهولا لشأنها، ثم زاد ذلك تهويلا وتخويفا، فقال جل وعلا: وما أدراك ما الحاقة، ففي هذا زيادة لتفخيم شأنها وتعظيم أمرها وتفضيع شأنها حتى يستعد له المخاطبون، فإذا سمعوا هذا التوكيد زادهم ذلك حرصا وعناية على معرفة هذا اليوم والعمل لما ينجي فيه بين يدي الله جل وعلا. ثم قال: وما أدراك ما الحاقة؟ قال ابن عباس: كل شيء قال الله فيه لنبيه وما أدراك فقد أدراه، أدراه وأعلمه به، وكل ما قال فيه وما يدريك فقد طوى علم ذلك عنه، وجاء ذلك عن يحيى بن سلام، وجاء عن سفيان بن عيينة، أن كل ما قال الله فيه وما أدراك للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن فقد أدراه به، وما قال وما يدريك فإنه قد طوى عنه علمه ولم يدريه به. وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. أما ثمود فهم قوم صالح، هم قوم صالح، كما قال الله جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. وقوم صالح ثمود قد عتوا وتجبروا، وأعطاهم الله عز وجل من القوة أنهم ينحتون من الجبال بيوتا، وطلبوا آية فجعل الله لهم آية ناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فعتوا وتجبروا وقتلوا الناقة، فأخذهم الله عز وجل بالصيحة كما سيأتي بيان ذلك قريبا. مع قوتهم وشدتهم لم يغن عنهم ذلك من الله شيئا، فقد أخذتهم الصيحة وتقطعت قلوبهم ولقوا آجالهم وعملهم الذي قدموه، كما قال جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، وهو أحيمر ثمود قدار بن سالف، وهو أشقى القوم، فقتل فعقر الناقة وساعده قومه في ذلك، فأخذهم الله عز وجل بالعذاب الشديد فدمدم عليهم وأهلكهم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وعاد هم قوم هود، وقد أهلكهم الله عز وجل بالقارعة التي قرعتهم، والأمم المكذبة كلها تكذب بالقيامة وتكذب باليوم الآخر، ولهذا يقولون: إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والإيمان بالقيامة وباليوم الآخر من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن به فليس بمؤمن، ولو صام وصلى ولو أتى ببقية أركان الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل عن هاتين الأمتين أنهما كذبتا بالقارعة، والقارعة هي القيامة أيضا، وهذا من أسمائها، وقيل للقيامة قارعة لأنها تقرع القلوب وتفزع القلوب لشدة هولها وفزعها، فإذا حلت بالناس ووقعت بهم قرعت قلوبهم وأفزعتها وأفضعتها، كما قال جل وعلا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، لأنها تقرع القلوب وتفزعها لشدة أهوالها حينما تحل بالناس. ثم قال جل وعلا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بين جل وعلا عقوبة الذين كذبوا بالساعة وكذبوا رسلهم بأن مآلهم كان إلى الهلاك والدمار، فهكذا كل من كذب الحق وكذب باليوم الآخر فإن مآله إلى الهلاك. فعليك أيها المؤمن أن تبادر وتسارع إلى الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يشمل الحياة البرزخية بدءا من خروج الروح إلى ما يحصل في أيام القيامة. فيجب الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يحصل للإنسان بعد خروج روحه، ومن سؤال الملكين، ومن مجازاته على عمله، ومن نعيم المنعمين، ومن تعذيب الكافرين، وما يكون كذلك من البعث، وما يكون من النشور، وما يكون من الفزع، وما يكون من الوقوف بين يدي الله جل وعلا، وما يكون من حشر الناس حفاة عراة غرلا، وما يكون من دنو الشمس من الرؤوس، وما يكون من تطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. كل هذا يدخل بالإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان دينك، لا يقوم دينك إلا بذلك. فقال جل وعلا: فأما ثمود وهم قوم صالح فأهلكوا بالطاغية. قال ابن عباس: الطاغية المراد بها الصيحة، الصيحة التي أخذتهم، فهي طاغية أي طغت عليهم لأنها عمت جميعهم. وهذا القول اختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وهو الحق الذي لا مرية فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يقول عن ثمود: فأخذ الذين ظلموا الصيحة، فأخبر أنه أخذتهم الصيحة. وقال جل وعلا: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقد جمع الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بين الآيتين اللتين وردت في ذلك، فآية تدل على أنهم أخذتهم الرجفة، وآية تدل على أنهم أخذتهم الصيحة. فقال: نعم، الصيحة هي صيحة الملك، صاح بهم ملك من ملائكة الله، صاح بهم صيحة شديدة فرجفت بهم الأرض وتزلزلت بهم الأرض، فتقطعت قلوبهم وماتوا في أماكنهم. وهي الطاغية، هي الصيحة، صيحة الملك الذي صاح بهم بأمر الله جل وعلا، فرجفت بهم الأرض فتقطعت قلوبهم وماتوا في أماكنهم. وهي طاغية لأنها طغت وعمت، وعم شرها عليهم، فلم يبق منهم أحد من أولئك الكفار. وقال بعض المفسرين: بل المراد بالطاغية هي الذنوب، فأهلكوا بالطاغية أي فأهلكوا بسبب ذنوبهم. وهذا وإن كان له وجه من النظر، لكن القرآن يفسر بعضه بعضا، وقد جاء التصريح بآية أخرى أنهم أهلكوا بالصيحة وأهلكوا بالرجفة، فدل على أن هي المراد بالطاغية. وقال بعض المفسرين: المراد بالطاغية هو عاقر الناقة، فأهلكوا بالطاغية أي بسبب فعل ذاك الطاغية، وهو قدار بن سالف الذي نحر الناقة فأهلكهم الله عز وجل بسبب فعله ذلك، لأنهم كانوا معه وكانوا موافقين له، والراجح هو الأول. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما قوم عاد وهم قوم هود فأهلكوا بريح، أهلكهم الله بريح صرصر. والصرصر هي الريح العاصفة الشديدة التي لها صوت، لها صوت من شدتها، فأهلكهم الله عز وجل بريح صرصر، أي ريح عاصفة شديدة من شدتها لها صوت. وهي أيضا باردة كما جاء في بعض أقوال المفسرين، قال الصرصر هي الريح الباردة الشديدة، ريح صرصر أي باردة شديدة. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: ولا مانع أن تكون هذه الريح التي أهلك الله بها عاد جمعت بين الوصفين، فهي ريح شديدة ذات صوت شديد، وهي ريح باردة جدا، فأهلكهم الله عز وجل، أهلك عاد بتلك الريح الصرصر شديدة الهبوب وكذلك شديدة البرودة، وهي ريح عاتية. ومعنى عاتية كما قال المفسرون، قال قتادة وغيره: عتت عليهم حتى نقبت عن قلوبهم، يعني عتت فصارت عاتية شديدة قوية، ويقال أنها عتت على الملائكة لشدتها وقوتها، فأرسلها الله عز وجل عليهم على هؤلاء الكفار، وكانت عاتية شديدة حتى خرجت بغير رحمة ولا بركة بهؤلاء القوم، وعتت عليهم، أتت عليهم جميعهم ولم تترك منهم أحدا. ثم قال جل وعلا: سخرها عليهم، أي سلطها الله عليهم، سلطها الله عليهم، وأرسلها عليهم 7 ليال لمدة 7 ليال وثمانية أيام. هذا دليل أنها ابتدأهم العذاب، هبوب هذه الريح ابتدأ عليهم في النهار، فكان مجموع الأيام 8 أيام ومجموع الليالي 7 ليال، فاستمرت عليهم هذه الريح الصرصر العاتية الشديدة، استمرت عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. ومعنى حسوما أي أنها حسمتهم من حسم الشيء إذا قطعه واستأصله، فهذه الأيام استأصلت جميعهم وأهلكت جميعهم ولم يبقى منهم أحد، حتى ذكر المفسرون أن هناك عجوزا دخلت في نقب وفي سرب تتحصن به من هذه الريح، وأنها في اليوم 8 أهلكتها هذه الريح فلم تذر منهم أحدا، فحسمتهم حسما وقطعتهم قطعا واستأصلتهم استئصالا. وقال بعض المفسرين معنى حسوما أي كوامل متتابعة، كوامل 7 ليال كاملة وثمانية أيام كاملة، وهي متتابعة عليهم لا فصل بينها، وكذلك هي مشائم عليهم، كما قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهم، قالوا حسوما أي متتابعات، وقال عكرمة مشائم عليهم، وقيل بالقول الأول الذي ذكرناه، وهو أن حسوما أي تحسمهم وتقطعهم وتستأصلهم. ولا مانع أن يكون معنى حسوما يشمل هذه الأمور كلها، فهي متتابعة عليهم، وهي مشائم عليهم وشؤم عليهم، وكذلك لم تنتهي إلا وقد أتت على جميعهم واستأصلتهم جميعا. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا، عياذا بالله، من شدتها وقوتها صرعت القوم، فتراهم صرعا قد سقطوا وقد هلكوا بعد الحياة والوقوف على الأقدام، صرعوا وخروا صرعا على الأرض بسبب شدة تلك الريح، فترى القوم فيها صرعا ثم قال كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأن هؤلاء القوم لما ماتوا أعجاز نخل خاوية. وأعجاز النخل المراد بها جذوع النخل، جذوع النخل إذا صارت خاوية خالية خريبة، فإن جذع النخلة إذا ماتت النخلة ومرت عليه مدة يكون منظره سيئا، يكون منظره سيئا، قد خرب وقد خوى من الداخل. فكانت هذه الريح من شدتها تصرع أحدهم فيصبح مثل جذع تلك النخلة الخريبة التي مرت عليها الأيام الطويلة، وهذا دليل على شدة عذاب الله عز وجل لهم. وهذا يدلك على أن الله على كل شيء قدير، وأنه جل وعلا إذا أراد شيئا لا راد لحكمه ولا مانع لقضائه. فهذه الريح اللينة التي يحس بها الإنسان لينة بل لا يراها بالعين المجردة، لما شاء جل وعلا وسلطها على عاد صارت قوية صرصرا باردة عاتية تنزع الرجال نزعا حتى يسقط، حتى جاء في بعض الروايات الإسرائيلية أنها تنزع الرجل إلى أعلى ثم يسقط على أم رأسه وإذا هو قد سرع وقد هلك. فما أهون العباد على الله إذا عصوه. ولنا في ذلك عبرة أيها الإخوة، لنا في ذلك عبرة. إنسان يجب عليه أن يعتبر بقصص الماضين، فإن الله ما ساق ذلك لنا إلا لأجل أن نتعظ، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. فهذه القصص تستوجب منا أن نتعظ بها وأن نحذر مما أصاب أولئك القوم، فلا نعمل كما عملوا لئلا يصيبنا ما أصابهم. وقد كانوا في أول أمرهم لما رأوا هذه الريح يظنون أنها عارض ممطرهم، يظنون أنه عارض أي مطر، قالوا هذا مطر قد أتانا، كما قال الله جل وعلا عنهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هكذا قالوا ظنوا أنه مطر، ولكنه كان على خلاف ذلك بل كانت ريحا عقيما أخذتهم وأهلكتهم. قال جل وعلا فهل ترى لهم من باقية، هل ترى لثمود، هل ترى لعاد من باقية؟ قال بعض أهل التفسير أي أن الله أهلكهم جميعا فلم يبقى لهم نسل وما بقي منهم أحد، فهلكت قوم عاد جميعا وما بقي منهم أحد له نسل، فليس لهم باقية، ما بقيت لهم ذرية، ما بقي لهم أحد، وهذا بسبب شؤم المعصية، بسبب شؤم المعصية، والله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. لا يزال سياق الآيات في ذكر العصاة الذين عصوا ربهم وكفروا به، كيف أخذهم جل وعلا. فإن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وإن من عصاه وكفر به ولم يؤمن برسله مآله إلى الدمار والهلاك. وهذا تحذير للعباد، عليكم أن تحذروا من معصية الله، فإن الله أهلك الذين عصوه وأهلك من هم أشد منا قوة لما عصوه. ومن ذلك إهلاكه لفرعون، فقال جل وعلا وجاء فرعون، وهو فرعون موسى، فرعون مصر الذي ادعى الربوبية وأرسل الله عز وجل إليه موسى، ولكنه أبى أن يؤمن وادعى الربوبية فأغرقه الله عز وجل في البحر، أغرقه الله عز وجل في البحر فأهلكه، فذهب هو وقومه في الدنيا إلى الغرق وأجسامهم في الآخرة إلى الحرق، ويعذبون في النار صباح مساء، كما قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجاء فرعون ومن قبله، ومعنى ومن قبله أي من الأمم المكذبة، جاء فرعون وكذلك جاء من قبله من الأمم المكذبة الذين كذبوا بالله وكذبوا رسله والمؤتفكات، وكذلك جاءت المؤتفكات. والمؤتفكات المراد بها قرى قوم لوط، المؤتفكات هي قرى قوم لوط، وقيل لها مؤتفكات أخذا من قوله أفكه يأفكه أفكا إذا قلبه، وذلك لأن جبريل أفكها أي قلبها، رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة صياح أديكتهم ونباح كلابهم فقلبها إلى الأرض وأتبعهم بالحجارة. فهي المؤتفكات هي قرى قوم لوط. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، جاءوا بالخاطئة، جاءوا بالفعلة الخاطئة، جاءوا بالمعصية، فالخاطئة هي الذنوب هي المعاصي، جاءوا بفعلة خاطئة وهو الكفر بالله وعدم الإيمان برسله وعدم الاستجابة لله عز وجل ولرسله، فبقوا على الشرك والكفر وبقوا على الذنوب والمعاصي. وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم. الرسول هنا اسم جنس، لأن كل أمة لهم رسول، ففرعون أرسل الله إليه موسى، والمتفكات قوم لوط أرسل الله إليهم لوط، ومن قبل فرعون كل أمة خلا فيها نذير، ولكنهم اتفقوا على شيء واحد وهو معصية رسلهم فعصوا رسول ربهم. ومن كذب رسولا من الرسل فقد كذب جميع الرسل، كما قال جل وعلا كذبت قوم عاد المرسلين، وقال جل وعلا كذبت هود المرسلين، كذبت هود المرسلين، وكذبت قوم عاد، نعم كذبت قوم نوح المرسلين، وكذبت عاد المرسلين، وكذبت هود المرسلين، مع أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوح، ومع أن عاد ما كذبوا إلا نبيهم، وهود ما كذبوا إلا نبيهم، لكن من كذب نبيا واحدا فقد كذب بجميع الرسل، كما قال الله جل وعلا مخبرا عن عقيدة المؤمنين، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا بد من الإيمان بجميع الرسل، ولهذا من لم يؤمن بجميع الرسل فهو كافر. فاليهود الذين لا يؤمنون بعيسى ولا بنبينا صلى الله عليه وسلم هم كفار، النصارى الذين لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم هم كفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل، فمن كذب بنبي فقد كذب بجميع الأنبياء. قال جل وعلا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فرعون والمؤتفكات ومن كان قبله كذبوا وعصوا رسل ربهم فأخذهم الله عز وجل أخذة رابية، ومعنى رابية أي شديدة تربو وتزيد على إهلاك من قبلهم لشدتها وعظمها، فهي أخذة عذاب رابية تربو على غيرها وتزيد على غيرها لشدتها، فهي أخذة شديدة. ثم قال جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هذا إخبار عما حصل لنوح عليه السلام. إنا لما طغى الماء، ومعنى طغى أي زاد عن حده، لما زاد الماء عن حده، لما أمر الله عز وجل السماء ففتحت السماء بماء منهمر وتفجرت الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر، حمل الله عز وجل نوح والمؤمنين معه في السفينة في الجارية، فصارت تجري بهم في موج كالجبال، وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق، ولهذا أهلك الله الناس جميعا، والناس الموجودون اليوم هم من ذرية نوح، هم من ذرية نوح، وجعلنا ذريتهم الباقين، وأما من سواهم فقد أهلكهم الله عز وجل. فقال جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الجارية السفينة، يعني في السفينة الجارية التي تجري على موج الماء الذي أنزله الله عز وجل. لنجعلها لكم تذكرة. تنازع المفسرون في عود الضمير لنجعلها، فقال بعضهم يعود على السفينة الجارية. تقدير الكلام: إن لما طغى الماء وتجاوز حدوده حملناكم في السفينة لتكون تلك القصة وتلك الواقعة، وهو حملكم في السفينة تكون عبرة تذكرة لكم، عبرة وعظة تتعظون بها. فإن هذه السفينة من ألواح الخشب أنجى الله بها نبيا من أنبيائه، وكذلك لكم فيها عبرة الآن تحمل أمتعتكم في البحار، تحمل زادكم وتحمل أمتعتكم، ففيها عبرة عظيمة رغم ما تحمله من الأثقال العظيمة الكثيرة، ومع ذلك تطفو فوق سطح البحر ولا تغرق بداخله. وقال بعض المفسرين: بل قوله لنجعلها راجع إلى جميع الأمور التي سبقت مما أخبر الله به من إهلاك عاد وثمود، ومن إهلاك فرعون ومن قبله من الأمم، ومن إهلاك المؤتفكات وإهلاك جميع الأمم، وحمل آبائنا في الجارية. كل هذا فيه عبرة. إن لنجعلها لكم تذكرة، والتذكرة هي العبرة والعظة. تذكر يتذكر تذكرة، أي اتعظ اتعاظا، فلا شك أن فيها عبرة وعظة لنا، ولكن إنما يتعظ أولو الألباب. فما الفرق بينك وبين أولئك الناس إلا بالإيمان بالله جل وعلا. فإذا آمنت نجوت، إذا آمنت بالله ورسله وأطعت الله ورسله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتنبت ما حرم الله عليك نجوت، وإن وقعت فيما وقع به أولئك القوم أهلكك الله كما أهلكهم. فالواجب أن نتعظ ونتذكر ونمتنع مما حرم الله عز وجل علينا، ونطيع الله ورسوله، ونؤمن بالله ورسله، ونحذر من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتعيها. تعيها من الوعي، يعني إنما تعيها تعقلها. تعيها أي تعقلها، تعقل هذه العبر وهذه الأمور التي مر ذكرها. إذن واعية تعي ما تسمع وتعقل ما تسمع، وليست إذن غافلة. وهذا فيه حث على التدبر والتأمل. فالذي يتعظ بهذه الآيات وهذه العبر هي الآذان الواعية، الآذان التي تعقل عن الله مراده، الآذان التي تتأمل وتدبر وتخشى الله. أما الآذان الغافلة فلا تنفع فيها هذه العبر، كما حصل من كفار قريش، سمعوا هذه الآيات وهذه العبر فلم يزدهم إلا ضلالا، فلم يؤمنوا بالله ولا برسله وكذبوا. فإنما يتعظ أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا كما أنه خبر بأنها إنما تتذكر وتعي ذلك وتعقله الآذان الواعية، لكنه خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر والحث عليه، لأنه يقول: فلتعوا ذلك، فلتكن آذانكم واعية تعي وتعقل هذا القصص. وفي الآية السابقة: إن لما طغى الماء حملناكم، المراد حملنا آباءكم وحملنا من أنتم نسله، وحملهم حمل لنا لأنه حمل لأصلنا، ولولا أن الله حملهم في السفينة ما وجدنا، ولكن حملهم فبقي النسل الإنساني، فحملهم حمل لنا، والمراد حمل أصلنا وهو نوح ومن معه. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. انتقل إلى الكلام على ذكر بعض ما يقع في الآخرة وبعض أهوال الآخرة، لأن هذا القرآن كلام رب العالمين، فهو العبر والمواعظ، وقارئ القرآن كالنحلة التي تطير من زهرة إلى زهرة، فتارة تجده يخبر عن الساعة كما في هذه السورة، أخبر عن الساعة ثم ذكر الأمم المكذبة، ثم ذكر ما أهلكهم به، ثم ذكر شيئا من القصص التي امتن بها على جنس الإنسان وهو حمل أصولهم في السفينة الجارية، ثم حث على التدبر والتأمل، ثم في هذه الآيات تحدث عما يقع في الآخرة من أهوالها. ففي آيات معدودة تناول مواضيع شتى، وهذا لأنه كلام رب العالمين، ولهذا هو كلام الله الذي لا تمله القلوب ولا تشبع منه القلوب، وقارئه لا تصيبه السآمة ولا الملل، لأنه ينتقل من موضوع إلى موضوع. فهنا انتقل إلى الحديث عما يقع في يوم القيامة وقرب قيام الساعة، قال: فإذا نفخ في الصور. والصور على هيئة القرن، على هيئة القرن، كما ترى قرن البهيمة، قرن الشاة أو قرن المعز أو قرن البقرة، يكون أعلاه واسع وأسفله ضيق، أعلاه واسع. ولهذا ثبت عند أحمد وغيره بسند صحيح أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ ما الصور؟ ما هو الصور الذي جاء ذكره في القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. وثبت أيضا عند أحمد والحاكم وغيرهم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، كيف أنعم، أي كيف أتنعم، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقن، قد التقم قرنه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ فيه. يعني الأمر قريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أتنعم في هذه الدنيا وصاحب القرن وهو إسرافيل قد التقم القرن، التقمه يريد ينفخ، وحنى جبهته مستعدا للنفخ، فالأمر قريب جدا. فقال الصحابة: ماذا نفعل يا رسول الله؟ الأمر يعني قريب إلى هذه الدرجة، ماذا نفعل؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. والذي ينفخ في القرن هو إسرافيل، والأحاديث الواردة في تسميته لا تخلو من ضعف، ولكن ذكر الحليمي والقرطبي وغيرهم الإجماع على أن الذي ينفخ في القرن هو إسرافيل، والإجماع حجة، إذا وجد الإجماع فهو حجة قطعية، فالذي ينفخ في القرن هو إسرافيل. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ينفخ فيه نفخة واحدة فقط، ما يحتاج ينفخ نفختين أو ثلاثة أو أربع، بل هي نفخة واحدة تعم الناس كلهم، والمراد بها نفخة الفزع، لأن النفخات ثلاث: النفخة الأولى يفزع من على وجه الأرض ويرعب، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم نفخة الصعق، بعد أن تفزع الخلائق يصعقون، تنفخ النفخة، ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فتصعق الخلائق، من كان حيا يموت، ثم النفخة الثالثة نفخة البعث. ينفخ إسرافيل فيقوم الناس قياما لرب العالمين، لا يتأخر منهم أحد ولا يبقى منهم أحد ولا يغيب منهم أحد. والمراد بهذه النفخة على القول الراجح هي نفخة الفزع، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أي نفخة الفزع التي يفزع منها الناس. وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، هذا دليل أنها نفخة الفزع حيث يفزع الناس وعند ذلك تحمل الأرض، كما قال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها فتضطرب وتتحرك وتحمل وتدق وتدك دكا يوم تبدل الأرض غير الأرض وتمد الأرض مد الأديم العكاظي، وكذلك تدك الجبال. هذه الجبال التي عهدناها صلبة قاسية ثابتة تتغير وتسير سيرا، وإذا الجبال سيرت. وأيضا وترى الجبال تحسبها هامدة جامد وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فتدكدك ثم تقلع من أماكنها ثم تدك وتصبح كالعهن المنفوش، وهذا لشدة أهوال القيامة. إذن اتعظوا يا عباد الله، تذكروا حينما ينفخ في الصور تلك الأهوال الشديدة العظيمة، ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. الولدان الصغار الأطفال إذا قامت الساعة شابت رؤوسهم وبيضت لشدتها هول القيامة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، والدك كما قال العلماء هو الدق الشديد، هو الدق الشديد الذي يكسر الشيء المدقوق، فالمراد أن الأرض والجبال تدق فتكسر كسرة واحدة تتفرق أجزاؤها، وذلك لشدة أهوال القيامة. فيومئذ وقعت الواقعة، يومئذ التنوين هنا يسميه العلماء تنوين العوض، لأن هذا التنوين معوض به عن الجمل السابقة. فيومئذ يعني يوم ينفق في الصور وتحمل الأرض والجبال فتدك تقع الواقعة ذلك اليوم، والواقعة هي القيامة هي الساعة، وقيل لها الواقعة لتحقق وقوعها وأنها لا بد أن تقع. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. السماء التي عهدناها سليمة لو نظر البصر إليها لا يرى فيها عيوبا، ولو حاول وكرر النظر لرجع خاسئا وهو حسير، لا يرى فيها من تفاوت، تتغير فتنشق وتصبح وقبل ذلك تنفطر. إذا السماء انفطرت أي تشققت ثم تصبح أبوابا تتنزل منها الملائكة، قال الله جل وعلا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقال جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال جل وعلا إذا السماء انشقت، وقال إذا السماء انفطرت، تتغير الأحوال تتغير الأمور. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ومعنى واهية أي ضعيفة، من وهى الشيء يهي فهو واه إذا صار ضعيفا، فصارت هذه السماء التي نعهدها ضعيفة مسترخية تتشقق وتصبح أبوابا والملك على أرجائها. الملك المراد جنس الملك، المراد جنس الملك أي الملائكة، فيصبحون على أرجائها، وأرجاؤها هي أطرافها وجوانبها، بعد أن تشقق السماء تصبح الملائكة على أطرافها وعلى أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يحمل عرش الرحمن ثمانية ملائكة، وقيل بل ثمانية صفوف من الملائكة، وأكثر المفسرين على أنهم ثمانية ملائكة، ولكنهم ملائكة عظام شداد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم وأبو داود في كتاب السنة عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه، هذه شحمة الأذن، إلى عاتقه، وهذا هو العاتق، مسيرة 700 عام، ملائكة عظام، فيحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية ملائكة، والمراد بالعرش هو عرش الرحمن، هذا هو ظاهر اللفظ. وقال بعض المفسرين المراد به العرش الذي ينصب يوم يقضي الله عز وجل بين الخلائق، وهذا خروج عن ظاهر النص، والعرش هو أعظم المخلوقات، هو أعظم المخلوقات، ولكنه مخلوق، والله جل وعلا يستوي على العرش، ولكن ليس لحاجة بالعرش، بل العرش محتاج إلى الله، فهو الذي يمسك العرش جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، وهو عرش حقيقي له قوائم يحمله ثمانية من الملائكة، والإيمان به واجب لأنه من اعتقاد أهل السنة والجماعة لورود القرآن فيه وورود السنة فيه، فيجب الإيمان به، وأنه أعظم المخلوقات، وأنه فوق المخلوقات، فوق جميع المخلوقات، وأنه أول المخلوقات خلقه الله، أول ما خلقه الله العرش، ثم خلق القلم ثانيا على ما هو معروف ومقرر في كتب العقائد. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ كما قلنا التنوين هنا تنوين العوض، تنوين معوض به عن جمل كثيرة، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. فمعنى يومئذ بدل أن يقول فإذا نفق في الصور، أو يوم النفخ في الصور، ويوم حمل الأرض والجبال ودكها، ويوم وقوع الواقعة، ويوم انشقاق السماء، ويوم حمل الملائكة للعرش وكونها على أطراف الأرض وأطراف السماء ونواحيها، ذلك اليوم يومئذ تعرضون، أي تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية، ما تخفى الأمور مثل الآن في الدنيا تخفى على الناس، يأخذك الناس بالظاهر، تظهر للناس شيء طيب وأن تخفي خلافه، ما يدري الناس يأخذون بما ظهر، لكن بين يدي الله جل وعلا يوم الجزاء والحساب لا تخفى خافية، فإذا ذهب يجحد أو يكذب ختم الله على فمه وعلى لسانه ونطقت الجوارح بما كان يعمل، وأحضر الله عمله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وكما قال جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا أخوان العاقل لابد أن ينظر في أمره ويتدبر، أمامنا أهوال عظيمة ومواقف عظيمة جدا يا أخوان، سنقف في موقف ما يتأخر منا أحد، الأولون والآخرون، وأيضا حفاة لا حذاء عليهم، عراة ما عليهم ثياب كيوم ولدتهم أمهاتهم، غير مختونين غرلا غير مختونين. ولهذا لما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك قالت واسوا أتاه الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة الأمر أعظم من ذلك يوم القيامة. ما هي مسألة أنه ينظر الرجل إلى امرأة شاخصة، الأبصار شاخصة، كل مشغول بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن غيره. فلا بد أن ننظر في أمرنا وأن نعمل في هذه الحياة العمل الذي ينجينا بين يدي الله عز وجل بفضل الله ورحمته، وإلا ما أحد ينجو بعمله، ولكن برحمة الله جعل هذه الأعمال اليسيرة سببا للنجاة برحمته وفضله جل وعلا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ما يخفى شيء. قد جاء في الأحاديث الصحيحة صحيحين وغيرها أن الله جل وعلا يدني عبده المؤمن ويرخي عليه كنفه فيقرره بذنوبه، أتذكر كذا أتذكر كذا أتذكر يوم عملت كذا، حتى إذا رأى العبد أنه قد هلك فيقول الله عز وجل له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيأخذ كتابه بيمينه. فهذا من فضل الله عز وجل، وهذا هو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا هو الحساب اليسير وهو العرض، يعني تعرض عليه أعماله، ما يبقى شيء إلا ويراه من عمله. سوآتك أعمالك السيئة القبيحة احذر يا عبد الله، الله ستعرض عليك ستراها. فاستحي من الله حق الحياة، لا تعمل ما لا يرضي الله عز وجل. وأما الكافر عياذا بالله فإنه يحاسب يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب، ومن نوقش الحساب عذب. قال الله جل وعلا فأما من أوتي كتابه، يعني يوم العرض على الله عز وجل لا تخفى من الناس خافية، الناس فريقان لا ثالث لهما. الفريق الأول فأما من أوتي كتابه بيمينه، والفريق الثاني وأما من أوتي كتابه بشماله. إذن الناس في العرصات يوم القيامة آخذ كتابه بيمينه أو آخذا كتابه بشماله من وراء ظهره، نعوذ بالله من ذلك. فأما من أوتي كتابه وأعطي كتابه بيمينه، كتاب عمله بيده اليمين، فيقول هاء مقرأ كتابيه، من شدة الفرح والسرور يقول هاء، ومعنى هاء أي خذوا، خذوا كتابه اقرأوه، هاء مقرأ كتابيه، لأنه كتاب يسر، كتاب قد نجح صاحبه، كتاب أخذه باليمين، كتاب زادت حسنات صاحبه على سيئاته، فهو من الفرح والسرور يقول هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. ومعنى ظننت هنا أي أيقنت، لأن الظن يرد في القرآن بمعنيين، لمعنيين، يأتي بمعنى الزعم، يأتي بمعنى زعم، ويأتي بمعنى أيقن. ومنه هذه الآية، لأنه لو كان شاكا في لقاء الله كان شاكا في البعث، كان شاكا في الآخرة، ومن شك في الآخرة فهو كافر. لكن هذا ظن هنا بمعنى أيقن، كما في قوله جل وعلا في وصف المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أنهم ملاقوا رب، موقنون بلقاء الله عز وجل. إذن الظن في القرآن يرد لمعنيين، يرد بمعنى الشك ويرد بمعنى اليقين، والذي يدل على ذلك هو السياق والمعنى. فهنا يقول إني ظننت، يعني أيقنت وعلمت أني ملاق حسابي، أني سألقى الحساب. إذن هذا مؤمن بالبعث والنشور، وإيمانه ويقينه بملاقات الحساب حمله على إصلاح العمل، حمله في هذه الدنيا على إصلاح العمل. فكم من عمل إذا من الأعمال المحرمة إذا تذكر المسلم الآخرة والموت والمجازات قال إني أخاف الله رب العالمين. هذه من ثمرات الإيمان، من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، أنه يردع الإنسان عن المعاصي. إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. ومعنى راضية قالوا مرضية، وراضية ورضية بمعنى، فهو في عيشة يعيش عيشة راضية أي مرضية لكثرة نعيمها وعظم نعيمها وخيرها وفضلها، يرضى بها صاحبها ولا يريد بها بدلا. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، في عيشة راضية. ثم بين وفسر هذه العيشة قال في جنة عالية، في جنة الخلد عالية رفيعة، لأن الجنة فوق السماوات السبع، فوق السماء السابعة، فهي جنة عالية، لأن أرواح أهل الجنة أرواح طيبة يناسبها العلو والارتفاع فترتفع إلى ربها، بخلاف أرواح الكفار أرواح خبيثة دنسة فناسبها السفل فهي في أسفل سافلين، وتلك في أعلى عليين، في جنة عالية قطوفها دانية. القطوف جمع قطف، وهو ما يقطف من الثمار، ما يقطف من الثمار. فقطوف هذه الجنة دانية متدلية، أصحاب الجنة يتناولونها سواء كانوا قياما أو جلوسا أو مضطجعين على جنوبهم، كما جاء عن ابن عباس أنه وهو مضطجع في الجنة يتناول القطف من تمام نعيم الله عز وجل لهم جزاء وفاقا. فقال جل وعلا كلوا واشربوا هنيئا، أي كلوا واشربوا، كلوا من مما في الجنة من مأكولات الجنة، واشربوا من شرابها، وهو أربعة أصناف، إما عسل مصفى، وإما لبن لم يتغير طعمه، وإما ماء غير آسن، وإما خمر لذة للشاربين. هنيئا أي كلوا واشربوا أكلا هنيئا وشربا هنيئا. الله أكبر، يدعى لهم بهذا ويحقق لهم هذا، وهو أن يتهنوا ويجدوا لذة ذلك، ليس كطعام الدنيا قد يأكله أحيانا الإنسان ويشق عليه، لكن أكلا هنيئا وشربا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الباء هنا للسببية أي بسببي، وما هنا مصدرية، وما هنا موصولة، ويجوز أن تكون مصدرية. وتقدير الكلام وكلوا، كلوا واشربوا هنيئا بسبب الذي أسلفتم، ومعنى أسلفتم قدمتم وأمضيتم في الأيام الخالية في أيام الدنيا الماضية، الخالية الماضية، خلا أي مضى وذهب. وهذا دليل على أنه لا بد من العمل أيها الإخوة. فأنتم الآن في دار العمل، قدموا عملا صالحا تجدونه عند الله جل وعلا، وتجدون ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر حال المنعمين ومن أوتي كتابه بيمينه، ذكر حال من أوتي كتابه بشماله، فقال جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله، بيده اليسرى، لأنه من أصحاب الشمال. وفي آية أخرى قال جل وعلا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال العلماء جمعا بين هاتين الآيتين، آية تقول أنه أوتي كتابه بشماله، وآية تقول أنه أوتي كتابه وراء ظهره، قالوا في الجمع لا معارضة بين الآيتين، فهو يأخذ كتابه بشماله باليد اليسرى، لكنها تلوى وتعسر وترد من وراء ظهره، تلوى شماله وتجعل خلف ظهره ويستلم كتابه من وراء ظهره عياذا بالله، وهذا إذلال وخزاء له لأنه من أصحاب الشمال. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى أنه لم يؤت هذا الكتاب، لم أوت كتابي. لماذا؟ لأنه فيه ما يسوءه، فيه الكفر والذنوب والمعاصي وعدم الإيمان، فيسوءه يوم يرى هذا الكتاب ويوم يرى ما فيه. ومعنى كتابية أي كتابي، لكن هذه الهاء يقول عنها المفسرون هي هاء السكت، هاء السكت يؤتى بها لأجل أن يسكت حينما يريد الوقوف عليها. كتابية، القاضية، مالية، أصلها كتابي، القاضي، مالي، لكن هذه لا تسمى هاء السكت. يقول يا ليتني، فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابه، ليتني ما دريت ولا علمت ما هو حسابي، لأنه علم أن حسابه هو النار، يجازى ويحاسب في نار جهنم. يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموتة التي حصلت لي كانت هي الموتة القاضية المهلكة التي لا أبعث بعدها ولا تقضي علي ولا أنشر ولا أحشر، لكن هيهات هيهات، ليس الأمر إليه. لكن يقول ذلك تحسرا، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالي. انتبه يا عبد الله، لا تغرك أموالك، لا تغرك الدنيا. إذا كان عندك أموال تظن أنك تدخل الجنة بسبب أن لك مال، لا، لابد أن تتقي الله عز وجل، لابد من الإيمان بالله عز وجل وبرسله وبما يجب الإيمان به، واجتنبوا ما حرم الله عز وجل عليك، وأن تستغل وتستخدم هذا المال في طاعة الله، فإن المال لا يغني عن صاحبه شيئا. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. كان له في الدنيا سلطان، كان له جاه، كان له تسلط، لكن ما أغنى عنه في الآخرة، لأنه أفضى إلى الله، فذهب ذلك السلطان وذلك الشأن وذلك التصرف والتدبر. الجميع يقفون بين يدي الله عز وجل سواسية، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كلهم سواسية وكل مشغول بنفسه. وقال جل وعلا، ثم قال جل وعلا خذوه فغلوه، بدأ الجزاء، الجزاء والعمل. يقول الملائكة خذوه. قال المفسرون فيبتدره 70,000 ملك عياذا بالله. فغلوه أي اجعلوا الأغلال في عنقه، فتوضع الأغلال في عنقه فيغل جزاء وفاقا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي أدخله الجحيم. الجحيم هي النار شديدة التجحم، شديدة الحرارة. صلوه أي أدخلوه واجعلوه يصلى نارا حامية. ثم قال جل وعلا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه عذاب فوق العذاب. فهو يدخل النار يغل، ويدخل النار ويسلسل، وهذه السلسلة ذرعها 70 ذراعا، سلسلة عظيمة، حتى جاء عن الحسن قال الحلقة الواحدة من هذه السلسلة بقدر الدنيا جميعها. وجاء عن ابن عباس وغيره أن معنى يسلك، قال أي تدخل، تسلك في هذه السلسلة، فتدخل من دبره وتخرج من أنفه جزاء وفاقا. وجاء أيضا عن ابن عباس أن الكفار يسلكون في السلسلة، سلسلة من حديد في نار جهنم، تدخل فيهم ويعلقون فيها وينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود، توضع عدة جرادات في عود واحد يسلكون في هذه السلسلة يقرنون فيها جزاء وفاقا على أعمالهم القبيحة وهي الكفر بالله جل وعلا. ثم ذكر سبب هذا العذاب، ما سببه؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان كافرا بالله، هذا السبب، هذا الجزاء وهذا العذاب بسبب أنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إذن آمن يا عبد الله بالله العظيم، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يجب الإيمان به، واحذر من الكفر بالله ومن ارتكاب ما يكفر ويوقع الإنسان في الكفر، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض من الحظ وهو الحث، فلا يؤمن بالله ولا يحث على إطعام المساكين. عليك أن تطعم المساكين من مالك، وإذا لم يكن عندك مال حض غيرك وحثه، أطعموا المساكين، تصدقوا عليهم، أعطوهم، هذه صفات المؤمن. لكن الكافر لا ينفق ولا يحض غيره ولا يدعوه إلى ذلك ولا يحثه عليه، فليس له اليوم هاهنا حميم عياذا بالله. والحميم القريب، ليس له حميم قريب، ليس له أخ قريب، ليس له قريب يوم القيامة، كل يشغل بنفسه. وهذا يدل على شدة العذاب وشدة ما يقع بالمعذبين يا أخوان، لأن الإنسان إذا كان له حميم وله قريب يخفف عنه المصاب، لكن ذلك اليوم ليس له حميم وليس له قريب ويصلى النار، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، ليس له طعام جيد وطعام مثل ما للمؤمنين إلا طعام واحد وهو طعام من غسلين. وغسلين قالوا هو ما يغسل أو ما ينغسل من أبدان أهل النار من الصديد عياذا بالله، من الصديد والقيح والدم، فهذا طعامه، له طعام لكن من غسلين. ما هو الغسلين؟ قيح وصديد أهل النار. وقيل إن الغسلين هو شر الطعام، ليس له إلا شر الطعام وأشر الطعام وأقبح الطعام من الضريع من الشوك الذي يقف في حلقه ولا يستسيغه. وقيل بل المراد بالغسلين هي شجرة في النار تسمى بهذا الاسم يعذب الله عز وجل بها الكفار. ثم قال لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون، هذا الطعام وهو الغسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي أصحاب الخطأ، أصحاب الخطايا، الخاطئون الذين وقعوا في الخطأ. وقيل أصحاب المعاصي، أصحاب الخطايا، أصحاب المعاصي، وقيل أصحاب الشرك، وكل ذلك حق، فلا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب المعاصي والخطايا والشرك. وأما المؤمنون كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية، لا يأكلون من هذا الطعام. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.